بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات العقيدة الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان صفات المعلمة المسلمة الصادقة، لفضيلة الشيخ عبد الباري التبيدي إمام المسجد الحرام ومدير مدرسة تحفيظ القرآن الكريم ذا النورين بجدة، والتي قامت بتسجيلها تسجيلات العقيدة الإسلامية. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، يا أيها الأخوات المسلمات، سلام الله عليكن ورحمته وبركاته، وأسعد الله الأوقات بكل خير وبركة. لا شك أن المواعظ لها أثر على القلوب، وهي تقربها إلى خالقها علام الغيوب. المواعظ أيها الأخوات نعمة كبيرة من الله تبارك وتعالى، يشتاق إليها المؤمنة كما يشتاق إليها المؤمن، لأنها بصيرتها، ولأنها تقربها إلى الله عز وجل، فهي من نعم الله سبحانه وتعالى. ولكن من ينتفع بهذه المواعظ ومن يتأثر بهذه المواعظ؟ إن الانتفاع محصور لأناس معينين، وهم المؤمنون والمؤمنات، كما قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لماذا الذكرى تنفع المؤمن وتنفع المؤمنة؟ لأنه يحس أن هذه الذكرى بصيرته إلى الله، ويحس أيضا بأنها زاده إلى الله سبحانه وتعالى، كما يحس أنها طريقه إلى تلك الدار الآخرة. فالمؤمن إذا كمل إيمانه قد يسقم إذا لم يجد من يذكره بالله سبحانه وتعالى، وقد يكون في هم، وقد يكون في غم، ولا يزول هذا الغم ولا يزول هذا الهم إلا بموعظة تذكره بالله سبحانه وتعالى. فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الواعظين وإمام المذكرين بطاعة الله رب العالمين، كان يعظ أصحابه فيسقي القلوب بماء الإيمان، بماء العبودية للرحمن. كان يتكلم عليه الصلاة والسلام فتتفجر ينابيع الحكمة من لسانه ومن بيانه، يريد من قلوب المؤمنين والمؤمنات أن تتعلق بالله رب العالمين. قد خصص يوما للنساء يعظ فيه النساء ويذكرهن ويأمرهن بالصدقة، وهو يوم الاثنين، فكان يجتمع بالنساء ويعظهن عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون ويأخذ المؤمن أخاه ويقول له: تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا إلى مجلس من مجالس الإيمان يتجددون ويجددون فيها الذكرى مع الله سبحانه وتعالى. ويسر الإدارة العامة لتعليم البنات منطقة جدة أن تستضيف فضيلة الشيخ عبد الباري السبيثي مدير ثانوية تحفيظ القرآن بجدة ذي النورين وإمام الحرم بمحاضرة بعنوان صفات المعلمة الصادقة أو المؤمنة. فجزاه الله خيرا على تلبيته لهذه الدعوة، سدا عن فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني الذي اعتذر لمرضه. وليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء المبارك والذي تم على غير موعد مسبق، ولقاء يثلج الصدر وفي نفس الوقت يثير في النفس بعض الحزن. فهو لقاء يثير بعض الحزن على فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر والذي اعتذر عن هذه المحاضرة، ويؤسفني أن أكون في مقام هذا الشيخ الجليل الذي أعلم مسبقا أني لا أسد شيئا من مكانه وفراغه، وأعلم كذلك أن الجميع متعطش لسماع كلمته وموعظته، لكن هذا شيئا من الواجب الذي نقوم به عن فضيلة الشيخ. ويثلج الصدر أن الإنسان في معقل من معاقل التربية والتعليم وفي مكان مهم جدا، لا سيما وأن هذه اللبنات التي تعد في هذا المكان والتي تدرس على هذه المقاعد تعتبر بدون مبالغة هي المحور الأساسي لصلاح المجتمع كله، لأن هذه المعلمة التي تتخرج من هذا المكان هي التي ستقوم بالرعاية والإشراف على فروع المجتمع كله، سواء الأم أو الطبيبة أو غير ذلك في أي عمل من الأعمال التي تتناسب مع طبيعة المرأة وتتناسب مع ديننا الحنيف. فكل المجتمع بكل فئاته وأصنافه يتخرج من خلالك أنت أيتها المربية أيتها المعلمة. وإذا علمت ضخامة هذه المسؤولية وضخامة هذه الأمانة فيجب أن تعلمي أن عظم هذه الأمانة وعظم هذه المسؤولية تحتاج إلى صفات خاصة ومعينة لا تتوفر إلا في القلائل، ولكنها بالمدارسة والموعظة والنصيحة يمكن أن تكتسب مع مرور الأيام وبالاجتهاد والحرص والهمة. نقول أن صلاح المجتمع كله هو صلاح لهذه هو الذي يتخرج منه صلاح هذه الأم وصلاح هذه المعلمة. والحديث عندما يكون عن المعلمة فإننا أيضا لا نفرد المعلمة لوحدها، بل إن هذه الصفات تنطبق أيضا على الأم، خاصة أن الحديث عندما يكون إلى المرأة أو إلى الفتاة فإنه مباشرة ينطبق عليها كأم، لأن هذه هي الوظيفة الأساسية المهمة التي من أجلها وجدت هذه المرأة بعد عبادة الله تبارك وتعالى، وهي الغاية من وجود هذا الإنسان هو عبادة الله تبارك وتعالى. إلا أن الوظيفة الأساسية لهذه المرأة وهذه الفتاة هي تربية الأجيال وتنشئتها. وصدق الشاعر إذ يقول: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. المهمة والوظيفة أختي المسلمة هي مهمة نتشرف بها جميعا، أننا في معقل التربية والتعليم، نتشرف لأنها هي مهمة الأنبياء والرسل، وكفى بهذا شرفا أننا ننتسب إليهم، ننتسب إلى وظيفتهم ومهمتهم، واختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم لهذه المهمة لشرفهم ومكانتهم. فنحن نفرح أننا نسير على هذا المنوال وعلى هذا المنهاج، وهي مهمة الأنبياء والرسل، مهمة ووظيفة البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. وكذلك الأجر العظيم المترتب على هذا العمل وعلى هذه الوظيفة، فإن الأجر العظيم الذي تقومين به كما ورد في الأحاديث الكثيرة التي لا يتسع المجال لذكرها، لكن تعلمين أن الحيتان والدواب والملائكة حتى الطيور تصلي على معلم الناس الخير، تصلي على معلم الناس الخير الذي يعلمهم ويرشدهم. فهذه طالبة تأتي وتسأل فترشديها إلى الخير، وهذه طالبة أخرى تقع في مشكلة أو مصيبة فتنقذيها من هذه المصيبة والمشكلة. وهناك سلوك أخلاقي تلاحظينه على طالبة أخرى فترشدينها بالكلمة والموعظة الحسنة، فيكون لك الأجر العظيم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الدال على الخير كفاعله، ويكتب الله عز وجل لك أجر هذا الخير الذي دللت عليه بفضل الله تبارك وتعالى، ولا ينقص من أجرها شيئا، أي من أجر الطالبة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فسنة من السنن تحيينها في المدرسة بكلمة طيبة تخاذل عنها بعض الناس، يكتب الله عز وجل لك أجرها إلى يوم القيامة. فمثلا سنة وواجب الحجاب مثلا، قد تلاحظين أختي المسلمة بعض القصور وبعض التقصير في هذا الأمر، فتقومين بالإرشاد والموعظة والكلمة والتوجيه، فيكتب الله عز وجل لك أجر العشرات من الطالبات بل المئات من الطالبات التي سمعن تلك الموعظة وذلك الإرشاد فاستجابوا لكلمتك، يكتب الله عز وجل لك أجورهم إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. تخيلي أختي المسلمة أين يحصل مثل هذا الأجر؟ لن يحصل هذا الأجر في أي من يقوم بمثل هذا العمل على طاولة أو على مكتب يتعامل مع الأوراق، ولا يحصل هذا الأجر لإنسانة تخاذلت عن دورها وعن وظيفتها وعن مهمتها فأدت الجانب المادي في هذه الوظيفة وتخلت عن الجانب الروحي. لكنك أنت على مدار 6 ساعات متواصلة، ليست كل أسبوع وإنما كل يوم، يجري لك هذا الأجر العظيم بالإضافة إلى الأجر الذي تقومين به والأعمال التي تقومين بها، فيكتب الله لك الله عز وجل لك هذا الأجر. فتخيل وتخيلي يا أختي المسلمة ما يتحقق من هذا الأجر العظيم إذا أخلصنا النية لله تبارك وتعالى. هناك صفات للمعلمة الناجحة، وهي في نفس الوقت صفات للأم، وهذه الصفات من المهم بمكان أن تحفظيها، لأنك إذا لم تكوني معلمة فأنت أما في داخل البيت تمرين بهذه المرحلة. هذه صفات من الواجب على كل امرأة أن تتذكرها وأن تحفظها وأن تحاول قدر المستطاع أن تتخلق بهذه الأخلاق. لن آتي بجديد ولن أقدم صفات جديدة، فهي محفوظة ومعلومة، لكن من باب قول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والإنسان مع خضم الأعمال ومع المشاق والمشاكل ومع كثرة الواجبات قد ينسى في بعض الأحيان وفي خضمها ينسى بعض البدهيات، فلا بد من التذكير بها ولا بد من التعريف بها والتناصح بها مرة وأخرى وثانية، لا سيما وأن بعد الإنسان وبعد المعلمة عن هذه الأخلاق المهمة قد يؤثر على سيرها في التربية والتعليم، وقد ينعكس هذا على الأجر من الله تبارك وتعالى، بل قد ينعكس على شخصيتها وسلوكها، فتتأثر شخصيتها كمعلمة كمربية كأم يجب أن تقوم بدورها داخل البيت وداخل المدرسة. هذه الصفات أختي المسلمة هي صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، فلقد كان هو المعلم الأول وكان هو المرشد الأول. كانت هذه الصفات لم تكن هذه الصفات مجرد نظريات، فالبعض أو في كثير من الأمور وكثير من المناهج قد ندرس بعض النظريات الغربية. هذه النظريات الغربية لو نظرنا إليها لوجدنا أنها مجرد كلمات أو حبر على ورق. لو نظرت الواحدة إلى حياة هذا المؤلف، حياة هذا الذي كتب ذلك المجلد بمئات الصفحات، لو نظرنا إلى حياته لوجدنا أن بينه وبين ما يكتب بولا شاسعا في سلوكه وفي أخلاقه وفي معاملاته. أما هذه الصفات التي سنذكرها فلم تكن مجرد نظريات، ولم تكن مجرد مثل معينة، لم تكن على الواقع وفي المجتمع وفي الحياة، وإنما هي سلوك عملي انطبع في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، في كلامه، في أفعاله، في قيامه، في نومه، في حياته، في كلامه مع الصغير والكبير، مع المجتمع كله. فما أحرانا أن نأخذ هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الحلم والأناه الصفة الأولى. الحلم والأناه هاتان الصفتان أحبها الله تبارك وتعالى، أحبها عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأشج ابن عبد القيس كما رواه مسلم في صحيحه، قال: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. الحلم والأناه بدونهما تضعف شخصية المعلمة ويهتز أمرها، وقد يتأثر شخصيته، لأن شخصية المعلمة، لأن المعلمة بدون هذه الصفة الحلم والأناه قد تتهور في سلوكها، قد تتهور في تصرفاتها، قد تتجرأ على كلمات معينة، لكنها بوجود هاتان الصفتان الحلم والأناه بها تتحقق أمور كثيرة في شخصيتها، وتضبط بها كثيرا من تصرفاتها وأعمالها. روى عبد الله بن طاهر عن المأمون أنه كان ينادي غلاما فقال له: يا غلام، فلم يجبه الغلام، ثم قال له: يا غلام، ناداه مرة أخرى فلم يجبه هذا الغلام، وبعد فترة أتى الغلام وهو يصيح بصوت مرتفع: أما آن لهذا الغلام أن يأكل ويشرب؟ هذه كلمة يقولها الخادم لسيده، يقولها العبد لسيده، وعندما تقال هذه الكلمة بين شخصين في سن واحد لا شك أن فيها شيئا من سوء الأدب. فكيف إذا كانت الكلمة تقال من خادم إلى سيده: أما آن لهذا الغلام أن يأكل ويشرب؟ فماذا كان موقف المأمون بعد أن سمع هذه الكلمة؟ قال: إنا بين أمرين، إذا حسنا أخلاقنا ساءت أخلاق خدمنا، وإذا أسانا أخلاقنا، وإذا أردنا أن نحسن أخلاق خدمنا أسأنا أخلاقنا. لأن الجاهل وهو الخادم لا يحسن التصرف مع سيده، فقد يحتاج السيد إلى بعض الأساليب الشديدة الغليظة الفظة في بعض الأحيان حتى يقوم خادمه، لكن المأمون رفض أن يسيء أخلاقه مقابل أن يحسن أخلاق الخادم، فقال في موقفه: إنا لا نريد أن نسيء أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا. فكان موقفه هو موقف الحلم والأناه مع هذا الخادم، وبهذا الخلق تتحسن أخلاق الطالبات والتلاميذ. الخلق الثاني هو الرفق والبعد عن الأنف، عن العنف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. إن المعلمة تستطيع أن تعرف نفسها هل هي رفيقة أو عنيفة، وأن تزن شخصيتها من خلال نظرتها إلى تاريخها وتعاملها مع طالباتها وتلاميذها. فإذا وجدت نفسها، وجدت في سلوكها وفي تعاملها شيئا من العنف، شيئا من الشدة، شيئا من الغلظة، فعليها أن تحسن وتقوم خلقها لتكون رفيقة، لا سيما وأن هذا الخلق يحبه الله تبارك وتعالى، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. كان الرسول صلى الله عليه وسلم رفيقا بعيدا عن العنف، ليس فقط في تعامله خارج الأمور التشريعية، بل كان رفيقا حتى وهو يؤدي الصلاة، كما ثبت ذلك أن الحسن والحسين كان يأتيان للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكان يركب الحسن والحسين على ظهره، فكان يطيل السجود، كان يرفق بهما، كان يتعامل معهما برفق حتى وهو في الصلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا أراد أن يرتفع، وإذا أراد أن يقوم من السجود، أخذ الحسن برفق ووضعه عن يمينه، وأخذ الحسين برفق ووضعه عن يساره. فكذلك أختي المعلمة قد تواجهين بعض المشاق وبعض المصاعب بعض الغلظة من الطالبات، فتذكري هذا الخلق العظيم، تذكري قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وبهذا الخلق تستطيع المعلمة أن تؤثر في نفسية الطالبات وأن تؤثر في سلوكهم، لأنهن يجدن منها رفقا وليلا وحبا، فتتأثر بذلك الطالبات ويستجيبون لمعلمتهم الرفيقة التي وجدنا فيها كل خير وحب وود ووئام. روي أن غلاما كان يصب الغلام على زين العابدين، فسقط الإناء من يد هذا الغلام على قدم زين العابدين فانكسر الإناء وجرح قدم زين العابدين، فقال الغلام يذكر العالم الجليل بقول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقال: والكاظمين الغيظ، فقال: قد كظمت غيظي. فقال: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين، فقال: أنت حر لوجه الله تبارك وتعالى. انظر أختي المسلمة إلى هذه الأخلاق العالية العظيمة، والتي يعامل فيها ويقابل فيها، تقابل فيها الإساءة بالإحسان، ويقابل فيها أي تعامل مهما كان وصل إلى أي مستوى يقابل بالأخلاق الحسنة، لا شك أنه سيكون له مردود طيب في نفسية الطالبات. الصفة الثالثة من صفات المعلمة ومن صفات الأم أن يكون قلبها رحيما، ولا شك أن الأم قلبها رحيما على أبنائها، لكنها في بعض الأحيان قد تتجاوز في سلوكها وتصرفاتها، فيشعر أبناؤها أن قلبها قاسي وهي لا تعلم أو قد لا تعلم. وكذلك المعلمة تحتاج إلى أن تؤثر وتفيض نفسيتها ويفيض قلبها بالحنان والعطف والرحمة، لأن هذا السلوك وهذا التعامل لا شك أنه يؤثر في نفسية الطالبات ويشعرهم بالود والمحبة والرحمة، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر على استجابة الطالبات وتقبلهم من هذه المعلمة التي وجدوا منها الحب والخير والمودة. أتى بعض الشبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعددهم 40 شابا، أرادوا أن يعيشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم شببة متقاربون في السن صغار السن، فجلسوا معه عدة أيام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع تعليمه وإرشاده كان ذا قلب رحيم، قلبه رحيم، فشعر أنهم اشتاقوا إلى أهلهم ووجد أن لديهم الرغبة إلى أهليهم. يقول الراوي منهم: فظن أن اشتقنا إلى أهلنا، فقال لهم: أظنكم اشتقتم إلى أهلكم. هذا الشعور نبع منه صلى الله عليه وسلم لأن له قلبا رحيما، ولأنه شعر تجاههم بالمحبة والمودة، فقال: اذهبوا إلى أهليكم. وعندما وجههم أن يذهبوا إلى أهليهم مع أن أهلهم مشركين ومع أنهم يحتاجون إلى أن يعيشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلموا منه وينهلوا منه، إلا أنه مع ذلك وجد الشفقة والرحمة والعطف عليهم، فقال: أظنكم اشتقتم إلى أهلكم. فقال: اذهبوا إلى أهليكم فبروا بهم وصلوهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قلبه رحيما. والطالبة تستطيع أن تميز بين المعلمات فتقول: هذه معلمة قاسية فلا تتقبل منها، وتقول: هذه معلمة ذات قلب رحيم. فإذا أحست الطالبة بمشكلة أو بمعاناة أو ببلية علمت هذه الطالبة إلى أين تتجه وإلى أين تذهب، لأنها سوف تتجه إلى صاحبة القلب الرحيم، لأن القلب الرحيم مثل المغناطيس يجذب من حوله ويؤثر في من حوله، فتذهب هذه الطالبة لتشفي معاناتها وتكشف همومها، خاصة أخوات المعلمات، وأنتن تعلمون أن دوركن ليس مجرد المناهج، وليس هو تسميع تلك المادة العلمية مجردة وجوفاء، وإنما للمعلمة دورا أكبر من هذا وأخطر من هذا، وهو دور التربية. فهناك من الطالبات من لا تجد أما، قد تكون أمها موجودة وحية لكنها لا تجد الأم التي توجهها وترشدها وتوعظها، قد لا تكون متعلمة، وقد تكون متعلمة لكنها مشغولة بالأزياء، مشغولة بالملابس، مفتونة بالزيارات بالأسواق، فتعيش هذه الطالبة يتيمة، لا تجد الرعاية ولا تجد التوعية ولا تجد من يقومها إذا انحرفت، أو يلبي لها مطالبها ويشبع أسئلتها إذا كان هناك لديها من تساؤلات وهموم وما إلى ذلك، وخاصة في سن الخطورة، سن المراهقة الذي تعرفون أمره وخطورته. فلذلك إذا علمت أختي المسلمة أن لك دور أعظم من دور التعليم وهو دور التربية، فلا بد من أن يكون لك أيضا جوانب مهمة أخرى في التربية والتعليم، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بالأخلاق الحسنة التي تقومين بها. القلب الرحيم لا يتناسب مع الغضب، لأن الإنسان الغاضب إنسان أهوج لا يأخذ منه الناس، شخصيته ضعيفة ومهزوزة، قد يضحك الناس من غضبه وشدة ثورته. وتصور أختي المعلمة شخصية تلك المعلمة الغاضبة التي لا تستطيع أن تمتلك نفسها داخل الفصل، فتسمع من هذه كلمة وتسمع من هذه ضحكة وتسمع من هذه حركة فتثور وتغضب لزلة، أو تغضب لضحكة من طالبة، أو تغضب لحركة معينة بسيطة من طالبة أخرى. تخيلي هذه المعلمة وهي في حالة هوجاء، في حالة متأثرة، في حالة منفعلة داخل الفصل، تغضب وتصرخ وتهتز. لا شك أن هذه المعلمة لا تستطيع أن تربي فضلا على أن تؤدي رسالتها ودورها وتقوم بواجبها في التغذية والتعليم داخل الفصل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، فقال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فيقول السائل فنظرت في الأمر، نظر في هذه الإجابة، فإذا الغضب جماع الشر كله، مشاكل المجتمع، المشاكل الأسرية. لو سأل إنسان عن الرجل طلق زوجته يقول في فترة غضب، لو سألت عن إنسان سب إنسانا آخر يقول في فترة غضب، لو سمعت عن شخص قتل شخصا آخر يقول في فترة غضب، لو سمعت عن معلمة ضربت تلميذتها وطالبتها يقول في فترة غضب. فإذا الغضب خطير، وخطير جدا إذا كان الغضب مذموم في الشارع ومذموم في السوق ومذموم في أي مكان، فمن باب أولى أن الغضب مذموم في المربية التي تتمثل الصفات الحسنة والأخلاق الحسنة التي تريد أن تطبعها في نفسية تلاميذها. فكذلك الغضب صفة ذميمة لا تليق ولا تنبغي للمعلمة التي تريد أن تربي تلاميذها وطالباتها. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلذلك أختي المسلمة، أختي المعلمة، عليك أن تكوني شديدة داخل الفصل، والشدة ليس بالسب ولا بالشتام ولا بالخصام، وإنما الشدة تكون بالأخلاق الحسنة، بأن يضبط الإنسان سلوكه وتصرفاته ومشاعره داخل الفصل ويتحكم فيها، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والصفة الرابعة أن الإنسان أو المعلمة داخل الفصل أو داخل المدرسة، بل إن الأم داخل الأسرة قد تجد نفسها في بعض الأحيان مضطرة إلى أن تختار أمرين، أو تتخذ قرارين، أو تتصرف تصرفين، أو تحكم وهناك أمامها حكمين، فماذا تفعل؟ عليها أن يكون منهجها هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تقول عنه عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كنت أمام قرارين، أمام طالبة من الطالبات، فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى وتختاري أيسر هذه الأمور، وتراقب الله عز وجل في هذا الأمر، أو في حكمين أو في تصرفين من التصرفات، فإن الإنسان يتصرف بأيسر هذه الأمور حتى يترك مجالا للإصلاح والتوجيه والتعليم والتربية. ما خي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى فينتقم. وهذا هنا ملطف مهم جدا وتوجيه، وهو أن المعلمة في بعض الأحيان قد تعاقب الطالبة انتقاما لنفسها، وتغضب داخل الفصل انتقاما لنفسها، ولا يكون الانتقام ولا الغضب ولا العقوبة إلا لله تبارك وتعالى. وهذا للأسف الموجود، حيث أن بعض المعلمات قد تثور على الواجب، وقد تثور على التأخر عن الفصل، وقد تغضب على عمل من الأعمال، لكن لا نجد هذا الغضب ولا هذا التأثر على خلق من الأخلاق، ولا على سلوك من سلوكيات الطالبات، ولا على تصرف من تصرفاتها. والواجب علينا أخوات المعلمات أن يكون غضبنا لله تبارك وتعالى أكثر من غضبنا على أمور الدنيا، وأكثر من غضبنا لأنفسنا وأشخاصنا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه قط، ما كان يضرب بيده قط إلا في الجهاد، وما كان ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى. كان يأتي إليه الأعرابي فيقول له: اعدل يا محمد، فما كان ينتقم. وكان يأتي إليه الأعرابي فيجذبه من على صفحة عنقه وعليه برد النجراني غليظ كان يؤثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، فما كان ينتقم. لكنه عندما يرى حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى، عندما يرى سلوكا من السلوكيات المنحرفة، عندما يرى أعمالا لا تليق ولا تنبغي، كان يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتمعر وجهه، كان يرى أثر ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. فما أولانا وما أحرانا أن توجد المعلمات الصالحات الورعات التقيات التي يغضبن لله تبارك وتعالى كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب. فأنت ترين أختي المسلمة بعض الطالبات لا تتمسك بالحجاب الشرعي، فهل نغضب لهذا؟ أنت ترين بعض الطالبات التي تدرسيهن ويتعلمن على يديك، ترين فيهن بعض الانحرافات في لباسهن، فما تقولين لهن شيئا؟ أو بعض الألفاظ البذيئة؟ فيجب أخوات المعلمات أن يكون غضبنا لله تبارك وتعالى معنى ذلك أن تكوني أختي المعلمة عينا ساهرة، وأن تكوني أختا يقظة على هؤلاء الطالبات التي تحت يديكن لتتقين الله تبارك وتعالى عندما تسألين بين يدي الله تبارك وتعالى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا سيما أختي المعلمة، أن الله تبارك وتعالى سوف يسألك يوم القيامة كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن علمه ماذا عمل فيه. عن علمه ماذا عمل فيه، فكم نحفظ من الأحاديث، وكم نحفظ من الآيات، وكم تعلمنا على مقاعد الدراسة. أين هذه الأحاديث وأين هذه الآيات؟ أولا في لباسنا، في أخلاقنا، في كلامنا، في أشكالنا، في هيئاتنا. ثم بعد ذلك أين هذه الأحاديث وأين هذه الآيات في طالباتنا وفي تلميذاتنا وفي من نعلمهن ونربيهن؟ وفاقد الشيء لا يعطيه. وهنا ننبه على أمر مهم وهو أن الإنسان يجب أن يكون قدوة صالحة لمن يعلمهم ولمن يربيهم حتى يكتب الله عز وجل له هذا الأجر الجزيل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا مع بعض صحابته وكان غلام يأكل معهم وكانت يده تطيش في الصحفة، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، انظري أختي المعلمة إلى هذا إلى هذه الألفاظ المؤدبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتربية لا تكون بألفاظ شديدة وغليظة. ثم كذلك انظري إلى توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، ما علاقة سم الله وكل بيمينك؟ وهو واقع في خطأ آخر، وهو أن يده تطيش في الصحفة. هذا يبين لنا أختي المعلمة أن الخلل والخطأ إذا كان موجودا في أحد الطالبات فلا يمكن أن يتصلح هذا الخطأ إلا بأن نربط هذه الطالبة بالله تبارك وتعالى ونذكرها بالله عز وجل. فالأخت التي لا تتحجب لو ذكرناها اليوم وغدا وبعد غد تحجبي، لا يمكن أن تتحجب إذا لم يكن هناك خوف من الله تبارك وتعالى وتقوى تهز قلبها وتحرك القلب حتى تراقب الله وتستشعر مراقبة الله تبارك وتعالى. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وتلك المرأة التي كانت أو غاب عنها زوجها طويلا، ما منعها عندما تحركت في نفسها نوازع المحرمة؟ ما منعها من ذلك إلا خوف الله تبارك وتعالى، وهي تقول: لقد طال هذا الليل واسود كاهله وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لاهتز من هذا السرير جوانبه. فإذا أول أمر يجب أن نوجده في نفوس الطالبات وفي نفوسنا أولا هو تقوى الله تبارك وتعالى، مراقبة الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه أي أمر مهما كان صغيرا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وموقف أخير أذكره كذلك ليبين لنا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع من يعلمهم ومع من يربيهم تعاملا إسلاميا تربويا صحيحا بالحجة والإقناع وضبط الأعصاب والنفس والبعد عن العنف والالتزام بالرفق. جاء إليه شاب فقال: إني أريد الزنا. هذه كلمة إذا سمعناها اهتزت لها فرائصنا وتحركت لها أعصابنا وكان لنا رد فعل قد لا يكون بعيدا عن الضرب والسب والشتام. أما الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم المربي القدوة كان يتعامل مع القلوب، كان يريد أن يصلح القلوب قبل أن يصلح الأشكال والظواهر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقاله: اجلس. ثم قاله بالحجة والعقل والبيان والإقناع والمناقشة والحوار، كان يخاطبه مخاطبة لا شك أنها ستكون مؤثرة لأن القلب والإيمان يتفقان مع العقل، فالحجة العقلية تتفق مع هذه الدلائل النبوية. فقال له: هل ترضاه لأمك؟ قال: لا، العقل السليم والفطرة السليمة هذا هو جوابها. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. قال: هل ترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: فداك أبي وأمي، ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. ثم قال: هل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه لعمتك؟ هل ترضاه لخالتك؟ هل ترضاه؟ أقره وقرره بالجواب، هو أقر بالجواب وعرفت النتيجة، لكنها نتيجة عقلية مقنعة. فقال له بعد ذلك: بعد أن وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على صدره ثم دعا له بدعاء: اللهم أحسن فرجه وأصلح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تقول الرواية: فقام الرجل وأبغض الأشياء إليه هو هذا العمل المشين وهذه الفاحشة الرذيلة. لذلك أخوات المعلمات، قبل أن نختم هذا الحديث على عجل، فإننا أيضا نوجه إلى قراءة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته الواضحة الجلية والتي فيها معين لا ينضب وخير لا ينتهي، فهي سيرة مهمة لكل معلمة ولكل أم حتى تسير على هديه صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم. والأمة كلها، كل الأمة يتوقف صلاحها على المعلمة والمعلم، كل الأمة، لأنه من خلال هذه المعلمة يتخرج الأجيال، يتخرج الأجيال، وخاصة أن المعلمة لها دور قرين بهذا الدور، وهو دور أنها أم داخل البيت، فهي تقوم بوظيفتين خطيرتين ومهمتين لا غناء للمجتمع عنهما. فلذا على المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى في هذه الرعاية وفي هذه الأمانة التي يجب أن تقوم بها. وقبل أن تسأل المعلمة عن ماذا تلبس داخل المدرسة وبماذا تتزين وكيف استظهر هذا اليوم أمام زميلاتها وأمام الموجهة والمفتشة، عليها أن تسأل نفسها أولا وقبل هذا كله: كيف ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى عندما يسألها الله عز وجل عن العشرات والمئات من الطالبات التي مررنا عليها فلم يستفدن منها شيئا؟ ماذا تقول ربها عندما كانت ترى تلك المحرمات وتلك الانحرافات وهي تعلم أن هذا محرم وهذا انحراف فلم تقم بواجبها ودورها؟ عليها أن تستشعر موقفها بين يدي الله تبارك وتعالى وتتقي الله عز وجل بالسر والعلن، وتصلح مخبرها قبل أن تصلح مظهرها. فالمظهر قد ينفع في الدنيا وقد ينخدع به الناس، أما يوم القيامة فلا ينفع إلا المخبر، لا تنفع إلا القلوب، لا ينفع إلا العمل الصالح الذي قدمه الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وفي الختام أعتذر عن عدم تسلسل الأفكار وعن عدم الانتظام والاستعداد الاستعداد الجيد، لكن عذرنا منكم ومن المسؤولين في الرئاسة أن هذا كان على عجل، ونستغفر الله تبارك وتعالى من الخلل والتقصير، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم إنه على كل شيء قدير. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.